من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا البرنامج برعاية بحق الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفا سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقصر النجاة هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى مشاعر خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجرى هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيق السرى مجموعة مواقع الإسلام 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر جمعة في هذه السنة الهجرية، ونحن على وشك الدخول في سنة جديدة. إنه التقويم الذي أرخ به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، واستندوا على هذه الأشهر القمرية التي شرعها الله تعالى. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وعلى قوله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ونستقبل شهر محرم، ذلك الشهر العظيم الذي جعله الصحابة أول السنة القمرية، وجعلوا سنة الهجرة هي السنة رقم 1، الهجرة التي فرق الله بها بين الحق والباطل، وكانت منعطفا حاسما وعلامة فارقة ونقلة نوعية في نشر الدين وتمكينه في الأرض. وجعل عمر والصحابة ما بعد عودة الناس من الحج واستهلال شهر محرم هو أول السنة. فالسنة التي حدثت فيها الهجرة هي السنة رقم 1. تبدأ السنة الهجرية بمحرم بعد عودة الناس من الحج، وقت مناسب. شهر محرم شهر حرام، جاء بعد ذي القعدة وبعد ذي الحجة 3 أشهر محرمة متوالية، ورجب الفرد الرابع. شهر محرم يشرع صيامه كله، ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحب الشهور إلى الله في الصيام شهر الله الذي تدعونه المحرم، يعني في النوافل. لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه كله، لأنه أوحي إليه بفضله في السنة التي مات فيها فلم يتمكن من صيامه، وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن 9. وأخبرنا عن فضل عاشوراء، يوم يكفر الله به سنة كاملة، فيندب لنا أن نصوم 9 وعاشوراء. سننتظر بداية شهر محرم بحسب رؤية الهلال كي نعرف متى عاشوراء وكذلك متى 9. وتحري محرم مستحب وليس بواجب، لأنه لا ترتبط به عبادة واجبة مثل رمضان والحج. فتحري دخول رمضان ودخول شوال واجب، لأنه ترتبط بهما بداية ونهاية عبادة واجبة وركن من أركان الدين. تحري هلال الحجة كذلك لارتباط الحج به. تحري هلال محرم مستحب، لأنه يرتبط به عبادة مستحبة، صيام تاسوعاء وعاشوراء، وإذا بدأه بالصيام وصامه كله فهذا طيب. أفضل الصيام عند الله صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم، إنه شهر حرام فننتبه فيه إلى حدود الله ما نتعداها وأوامر الله فنأتي بها، والواجبات نفعلها والمحرمات ننتهي عنها. رجع الناس من الحج والحمد لله، وكان حجا بنسبة السلامة للحجاج عالي المستوى والحمد لله. الذين ضخموا قضية إنفلونزا الخنازير باءوا بفشل ذريع، وكانوا يريدون أن لا يحج الناس وأن يصرفوهم عن العبادة ويريدون تعطيل الحج هذه السنة، وقالوا إذا ما أوقفنا موسم حج 1430 سنصبح أكبر مصدر لإنفلونزا الخنزير في العالم، فجاءت الأرقام الرسمية تكذبهم وترد عليهم، ولم يصب من 2.5 مليون شخص إلا قرابة 70 حالة، وهذا يعني لا شيء يذكر. والحمد لله أن هذا الموسم مضى في صحة الحجاج وهم بخير وعافية في الجملة، وربما كان أكثر صحة من المواسم التي قبله. فإذا كذب الذين أرادوا تخذيل المسلمين عن عبادتهم.